يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في قناة في الأكاديمية زاد العلمية، زادهم الله علما وفقها وثباتا ويقينا. كان الحديث في المحاضرة السابقة عن الكلام على لماذا دراسة البدع، وما هو مفهوم البدعة وضابط البدعة والحكم البدعة والأدلة الشرعية على التحذير من البدع. حديثنا في هذه المحاضرة عن خطر البدعة، عن خطر البدعة. ولا شك أن الله عز وجل ما حذرنا من أمر إلا وهو شر لنا، وما أمرنا بأمر إلا وهو خير لنا، وهذه قاعدة مضطردة. والنصوص كما جاءت المتقدمة كلها محذرة من الابتداع في الدين والتحذير من البدع، وأن كل بدعة ضلالة وغير ذلك من الأمور. فنحن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ما دام أن الابتداع في الدين مذموم على في كتاب الله وعلى سنة لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلينا السمع والطاعة. عرفنا الحكمة من ذلك أو لم نعرف، لأننا نعلم يقينا أنه ما من خير إلا ودل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. وقد جاءت النصوص الكثيرة جدا في تحذير أمته صلى الله عليه وسلم من الابتداع في دين الله عز وجل. فيا ترى ما هي المخاطر البدعة، ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر كل هذا التحذير من الابتداع في الدين، وهو الابتداع إنما هو تقرب إلى الله عز وجل، لكنه على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه وبين أنه مردود على صاحبه مهما كان حسن النية في ذلك وقصد التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الابتداع في الدين خطر عظيم، ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو كلماته قليلة كعادة السلف لكنها قواعد عامة تبين لنا كليات أو يدخل تحتها جزئيات كثيرة جدا تبين هذا الأمر. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وفما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذه قاعدة، وهذه يدل على خطورة الابتداء، فهو استدراك على صاحب الرسالة كأن الدين لم يكمل، فيريد الإنسان أن يكمله، أن يضيف إليه، أن يحدث فيه ما لم يأذن به الله. وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وعلى أن المسألة ليست يعني مجرد مخالفة، لا، المسألة استدراك على صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. فلذلك كل من ابتدع في الدين شيئا إنما هو لظنه نقص الشريعة وعدم كمالها، فيكمل ذلك بما استحسنه من رأيه واجتهاده وعقله، فيرى أن الأمر يحتاج إلى استكمال ما نقص، فيحدث ويضيف إلى التدين والعبادة والتقرب ما لم يأذن بالله ولم يأتي في السنة ويأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن البدعة، وهذا من أهم ما يدل على خطر البدعة، أنها طعن في الدين، طعن في الدين والعياذ بالله. كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن البدعة تقول على الله بلا علم، وهذه من أعظم الذنوب والكبائر، كما قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالبدعة تقول على الله بغير علم والعياذ بالله. وقال تعالى عن إبليس، يقول تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا يدل على خطورة الأمر. كذلك فيها اتهام لمقام النبوة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، واستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ظاهر والنص واضح فيه في ما تقدم. فيه أيضا تنقص لمقام الصحابة رضي الله تعالى عليهم، حيث لم يتعبدوا بتلك البدع، وذلك إما لجهلهم بها ونحن نعلم ما لم يعلموا، وإما لتقصيرهم في التعبد إلى الله عز وجل بذلك، لأن ذكرنا أن من ضوابط السنة التعبد بما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فلا تعبدوا. وفيه أيضا في البدعة تنقص لمقام الصحابة كما قلنا، حيث لم يتعبدوا بذلك، وذكرنا الكلام في هذه المسألة. وذكرنا فيما تقدم كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر مبررات ذلك التأسي وهي ظاهرة جلية، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعماقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، يقول: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجع عن واحد منهم فليس بعلم. فليس بعلم، فهو مبتدع ومحدث وبدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الأمر، قال: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات وجاء عن الصحابة وصح عنهم فهو علم يدان به، يدان به. قال: وما أحدث بعدهم لم يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة، فهو مردود. يؤكد هذا الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى فيقول: أما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهو بدعة. كل قول أو فعل لم يثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم طبعا في الدين فهو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. لماذا؟ قال: لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا بادروا إليها. فإذا هذه كلها مؤكدات للقاعدة الرئيسة، وهي أن ما لم يتعبد به الصحابة فلا نتعبد الله سبحانه وتعالى به، وعلى أن التعبد بعبادة لم يتعبدها الصحابة فهو استدراك وإحداث وبدعة وضلالة، وهو مردود على صاحبه. إذن هذه النقطة الأولى في بيان خطورة البدعة، ألا وهي أن البدعة طعن في الدين، وهذه كلها صور من صور هذا الطعن في الدين، نسأل الله العافية والسلامة. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في بيان خطورة البدع، حمانا الله وإياكم منها، إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعم الله علينا كثيرة جدا، لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من النعم ما هو معتاد متكرر، ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه الأكاديمية المباركة. كنا بدأنا في الحديث عن قبل الفاصل عن خطر الابتداع، وقلنا إن أكبر مسألة تدل على خطورة الابتداع في دين الله عز وجل هي أن البدعة طعن في دين الله عز وجل واستدراك على صاحب الشريعة، وذكرنا صورا من هذه الصور الدالة على مثل هذا. مما يدل على خطورة البدعة نسأل الله العافية والسلامة هي أن البدعة تشوه الدين حتى تصد الناس عنه. لماذا؟ لأن الدين موافق للفطرة والفطرة تقبل الدين، لكن أن يحدث في الدين ما لم يأذن به الله فإن النفوس تكرهه وتشمئز منه وتبتعد عنه. ولذلك حينما نرى بعض صور الابتداع في الدين والتعبد لله عز وجل بما لم يشرعه الله ولم يتعبد ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعبد الصحابة، لا رأينا أن الناس تضحك على عقول هؤلاء الذين يتعبدون الله عز وجل. ومن الصور على هذا الأمر ما يفعله بعض أصحاب ما يسمونه بمجالس الذكر والموالد من رقص ونقز وحركات يتنزه عنها الصبيان حقيقة، فكيف بالعقلاء؟ فكيف تكون دينا يتعبد الله سبحانه وتعالى به؟ والمصيبة أنها تفعل أحيانا في المساجد وفي غيرها، وهذه صور صرنا نراها يعني أمام أعيننا في بعض الموالد التي تقام هنا أو هناك. يرى الإنسان ما ما ما ما ما, ما تستخفه العقول وتشمئز منه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا مما يمكن أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. وكذلك بعض الذين يفعلون يعني تعذيب الأطفال وغيرهم من الروافض وغيرهم في عاشوراء ونحن مقبلون عليه، من أمور في جرح الصبيان وإسالة الدماء من رؤوسهم وغير ذلك، أو ضرب أنفسهم بالسياط والحديد والسلاسل وغير ذلك من الأمور، هذه كلها أمور لا يفعلها العقلاء، فكيف تكون دينا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به؟ والصور في ذلك كثيرة جدا، يعني لا يطول الكلام في الحديث عنها، لكنها تعطينا على أن البدعة تشويه للدين الحق وصد عن سبيل الله عز وجل، وهذا مما يبين ويدل على خطورة الأمر. من هذه الخطورة أيضا أن البدعة تخفي السنة على كثير من الناس، وكلما ظهرت البدع خفي في مقابلها من السنن، وكلما ظهرت السنن خنست البدع وضعفت، وهي معادلة في سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة. أحدثوا بدعة في مقابلها لابد من إماتة سنة حتى تحيا البدع وتموت السنة. لكن في زمن انتشار السنة وظهور السنة والتزام الناس بالسنة تموت البدع وتختفي، وهذه سنة الله تعالى في خلقه. فإذا من خطورة البدع والعياذ بالله أنها سبب للحرمان من السنة والخير وصلاح القلب. فإذا انشغل الناس بالبدع كان ذلك على حساب السنن ولا محالة. في هذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول مقالة جيدة، يقول: لأن الشرائع أغذية للقلوب، فمتى اغتدت القلوب بالبدع لم يبقى فيها فضل للسنن، فتكون بمنزلة من اغتدى بالطعام الخبيث والعياذ بالله. فالشرائع هي أغذية للقلوب، فإذا تغذى الإنسان على غير المشروع لم يبقى للمشروع مكانا. ويقول: ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وحذرت منه. لماذا؟ قال: لأن البدع لو خرج، يعني المبتدع وفاعلها، لو خرج منها كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفا، بل ما يكتفى بهذا الأمر، بل لابد أن توجب له فسادا في قلبه ودينه. نشأ من أين؟ من نقص منفعة الشريعة في حقه، إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه. فالقلب وعاء، إن ملأته بالسنة والعمل بها ومحبتها لم يبقى للبدعة مكان، وإن قصرت في السنة وملأته بالبدعة لم يبقى للسنة مكان. وشتان بين قلب فارغ من السنن ومملوء بالبدع، وبين قلب مملوء بالسنن وحماه الله وحفظه من البدع. فهذه صورة من صور خطورة البدع، وأن الأمر ليس بالأمر الهين والسهل. مما يمكن أن يضاف أيضا في بيان خطورة البدع أن البدعة سبب لعذاب الله، لأنها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنها ذنب ومعصية في صورة طاعة والعياذ بالله. مصيبتها أنها معصية في صورة طاعة، وإلا فإن المعصية يشعر الإنسان بتأنيب الضمير فيتوب إلى الله عز وجل ويوجل ويرجع، لكن أن يعمل المعصية على اعتبار أنها قربة وطاعة فهذه هي الخطورة والعياذ بالله، فهي سبب لعذاب الله. ولهذا قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا خالفت أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقعت في الفتنة وأصبحت متوعدا بالعذاب الأليم والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. فتوعد الله عز وجل المخالفين لأمره بأمرين: بالوقوع في الفتنة والعياذ بالله، وأشدها الشرك، والعذاب الأليم في الآخرة. نسأل الله العافية والسلامة. ومر معنا أكثر من مرة في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله ذلك الرجل، قال: إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ وهو في المدينة. قال من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال لكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا تفعل. قال لما؟ قال ألم تسمع قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت هنا خالفت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر ومن مكان إحرامه عليه الصلاة والسلام. قال وأي فتنة وإنما هي أميال أزيدها. قال الفتنة أنك خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأتيت بأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا يعطينا دلالة على ماذا؟ على خطورة الفتنة والبدعة والتساهل فيها يحرم الإنسان من الخير ويوقعه في يكون من المتوعدين بالعذاب الأليم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل في الآية التي مرت معنا في قول الله عز وجل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولهذا لما رأى سعيد ابن المسيب ولكن فاصل لعلنا نتحدث عنه بعد الفاصل إلى أن نلتقي، أستدعيكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. للصلاة سنن كثيرة منها القولية ومنها الفعلية، فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ومن أشهر صياغه الثابتة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الاستعاذة سرا قبل القراءة في أول ركعة من الصلاة، البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة، التأمين بعد الفاتحة وهو قول آمين، قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة، الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والإصرار في غيرها من الفرائض، ما زاد على المرة في تسبيح الركوع، ما زاد على المرة في تسبيح السجود، ما زاد على قول رب اغفر لي بين السجدتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، النظر إلى موضع السجود، التفرقة بين القدمين أثناء القيام، القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الأصابع في الركوع ومد الظهر فيه وجعل الرأس حياله، نشر أصابع اليدين مضمومة للقبلة عند السجود، وتفريق الركبتين ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين، ومجافاة العضدين عن الجنبين، واستقبال القبلة بأطراف أصابع الرجلين، الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وهو أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس على باطنها، التورك في التشهد الثاني وهو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد أيضا، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله، الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة. ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له أن يسجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا، ولكن ينبغي له المحافظة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كان الحديث عن خطورة البدع، وأن من هذه الخطورة أنها سبب في عذاب الله سبحانه وتعالى. الأمثلة والصور في هذا الأمر كثيرة جدا، لكن منها على سبيل المثال لما رأى سعيد المسيب رحمه الله تعالى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر، وهي من أوقات النهي كما هو معروف، فنهاه لأنه وقت نهي عن الصلاة. فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ يقول: أنا ما أتيت بشيء، أنا أصلي، هل يمكن أن يعذبني الله على الصلاة؟ قال سعيد: لا يعذبك على الصلاة، لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن الصلاة بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، صلاة النافلة، فأنت خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيعذبك على المخالفة لا على الفعل والصلاة. وهذا يعطينا المقياس الدقيق، لأن هذا مما يعترض عليه بعض الناس في في في في تحسين البدع، ويقول هذه قربة وعبادة، ذكر لله عز وجل أو غير ذلك من الأمور، أو صلاة أو غيرها. فالتعذيب ليس على ما هو مشروع أصلا، إنما على ما فيه مخالفة للمشروع. فهنا الصلاة عبادة ويتقرب إلى الله عز وجل بها، لكن كونك تحدثها وتأتي بها في غير وقتها، في الوقت الذي نهى الشارع عنها فيه، فهنا يعذبك على المخالفة لا على فعل الطاعة. ومثله ما ذكرناه قبل قليل في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى للرجل الذي قال: من أين أحرم؟ فقال: من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن أحرمت من أبعد من ذلك، كما جاء في بعض الروايات، وبعضها قال: فإن أحرمت من المسجد، يعني أنا أحرم من المسجد بدل من ذي الحليفة، من المسجد، إنما هي أميال أزيدها. قال مالك: فإن الله تعالى، نعم، قال: فإني أخاف عليك الفتنة، إذا زدت أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ وإنما هي أميال أزيدها، زيادة في الخير. قال مالك: فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة؟ يقول الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك خصصت بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما أحرم من المسجد عليه الصلاة والسلام، وإنما خرج وأقام في ذي الحليفة حتى اجتمع الناس، ثم أحرم من حيث أمر عليه الصلاة والسلام، حيث أمره جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى، فلذلك نقتدي به عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه مسألة، يعني يكون الإنسان مثلا يعني يحرم قبل الميقات يعني لضرورة معينة أو لغير ذلك من الأمور الأسباب، هذا لا يمنع من صحة الإحرام، وهو صحيح ما دام قبل الميقات لا بعده، لكن السنة أن تحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يرى أن الإنسان أن في هذا زيادة قربة، بدلا من أن أحرم من ذي الحليفة أحرم من المسجد والمسجد أفضل، فلا شك أن هذه هي البدعة، وهذا هو المحرم، وهذا هو الأمر الذي لا يجوز. مما يدل على خطورة البدع، حمان الله وإياكم منها، أن البدعة، وهذا نوع من أنواع الوعيد وعذاب المبتدع، أن البدعة توجب الحرمان من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة، نسأل الله العافية والسلامة. والناس يسألون الله عز وجل ونسألك أن تسقينا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فهناك أناس يذادون عن الحوض، إذا أقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أمته ويسقيهم عليه الصلاة والسلام، هناك من يذادون عن الحوض، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، أي سابقكم إلى الحوض، أنا أمامكم، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وهذا الحوض والورود على الحوض بعد الأيام الحشر والضيق الذي يصيب الناس والظمأ، تتقطع الحلوق من الظمأ لدنو الشمس من الناس والعرق، ونسأل الله العافية الأمور الفظيعة، هنا يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمامهم وفرطهم يسقيهم عليه الصلاة والسلام. قال: من شرب لم يظمأ أبدا لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته، ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بما إما بأشخاصهم وإما بالعلامات التي تدل على أنهم من أمته صلى الله عليه وسلم، كون من الغر المحجلين من أهل الصلاة. قال: ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يعني غيروا في الدين، بدلوا، ابتدعوا في الدين، جددوا. أي نعم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. والحديث متفق عليه، هذا يدل على خطورة البدعة والإحداث في دين الله عز وجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على خطورة البدعة أن ضررها متعد والعياذ بالله، ما يقتصر على الإنسان وحده. لماذا؟ لأن الإنسان يفعل البدعة ويرى أنها قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلذلك يحسنها للناس ويبذل فيها الأموال ويدعو الناس إليها، ويرى أنها قربة فيزينها للناس، وهي شر من المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ لأنه كما يقول سفيان رحمه الله تعالى، سفيان الثوري، يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. كيف؟ لماذا؟ وكلها محرمة. قال: فإن المعصية يتاب منها، الإنسان كما تقدم يفعل معصية وهو يشعر أنه مخطئ وأنه مذنب وأنه مخالف، فيؤنبه ضميره على ما حصل منه فيتوب إلى الله عز وجل. لكن المبتدع لا، يرى أن هذه قربة، ويرى أنها تقربه إلى الله عز وجل وأنها تنفعه عند الله عز وجل. قال: فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. لماذا لا يتاب منها؟ لأنه يرى أنها عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. من خطورة الحقيقة البدع، ولعلنا نختم بهذه، أن البدعة هي سبب للتفرق والتحزب والاختلاف المذموم. ومعلوم أن من مقاصد الشريعة هي اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، فالبدع تخالف هذا المقصد، وهي من أكبر أسباب الاختلاف والتفرق المذموم الذي حذر منه الله عز وجل. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وتقدم فيما سبق قول مجاهد رحمه الله تعالى، وهو تلميذ ابن عباس في التفسير، قال: السبل هي البدع والشبهات، هي البدع والشبهات، فهي التي تفرق الناس عن سبيل الله. فسبيل الله واحد، وصراط الله مستقيم، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم، والبدع تصد الناس عن هذا السبيل وتفرقهم شيعا وأحزابا وطرائق مختلفة. فكذلك يقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وهذا يدل على أن الجماعة وتآلف القلوب واجتماع الصف واللحمة وتآلف القلوب هذه من مقاصد الشريعة، فكل أمر يخالف هذا المقصد فهو مذموم. والبدع من أكبر الأسباب المؤدية إلى الافتراق والتحزب المذموم والمخالفات. قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نتيجة لذلك، نتيجة الابتداع والتفرق هو العداوة والبغضاء في القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال الله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فهي ثمرت الابتداع حصول البغضاء والنفرة في القلوب. قال أبو العالية رحمه الله: قال إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وخير مثال على ذلك الآن الطرق الصوفية وتعددها وتشعبها والمخالفة بعضها لبعض وتحذير بعضها من بعض. فهذا الابتداع هو أكبر أسباب التفرق والاختلاف في دين الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا، وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا على السنة والطاعة، وأن يجنبنا سبل الفرقة والبدعة ومخالفة السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.